يا رب قطرة من فيض جودك تملأ الأرضية، يا رب نظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. قطرة من فيض جودك تملأ الأرضية، قطرة من فيض جودك تملأ الأرضية، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. اسمع الى قول المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم صاحب اليقين، يقول: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. رسول الله أعد على أسماع الأمة ما تقول. اسمع إليه، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، تخرج في الصباح جائعة وتعود آخر النهار شبعا. يا رب يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من اذا قلت يا مولاي لباني، انسى وتذكرني في كل نائبة فكيف انساك يا من لست كنساني. يا رب يا من ناديت على عبد من عبادك العصاة فقلت له: عبد احببتنا فاحببناك، وعصيتنا فامهلناك، ولو عدت الينا بعد ذلك قبلنا. عبدي اطعتنا فقربناك، احببتنا فاحببناك، عصيتنا فامهلناك، ولو عدت الينا بعد ذلك قبلناك. يا رب يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من اذا قلت يا مولاي رباني، انسى فتذكرني في كل نائبة فكيف انساك يا من لست تنساني. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله نظر الى الدنيا نظرة العارف الموقن المعتمد على مولاه. لقد كان النبي نورا وكان ضياء وكان دواء وكان شفاء وكان غذاء. اسمع اليه وهو يقول: من اصبح وهمومه هم واحد هو تقوى الله، كفاه الله هموم الدنيا والاخره. اسمع اليه، اسمع اليه وهو يقول: من اصبح وهمومه هم واحد همومه هم واحد هو تقوى الله. هو تقوى الله من اصبح وهمومه هم واحد هو تقوى الله، كفاه الله هموم الدنيا والآخرة. سيدي يا ابا القاسم، يا ابا القاسم، يا رسول الله، يا رسول الله، ارسلت داعية الى الرحمن ودعوت فاهتزت لك الثقلان، اخرجت قومك من ضلالات الهوى وهديتنا للواحد الديان. صلى عليك الله يا عالم الهدى. ما هبت النسائم. صلى عليك الله يا عالم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد، فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، نحن اليوم على موعد مع المبحث الثاني من مباحث آية الهجرة، ومع الدرس الرابع والمئتين انتقل الى حبيب القلوب. الى نبي الله. ان المبحث الثاني يقول فيه مولانا: اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، جيش مكون من اثنين يقف امام معسكر الشرك كله. ثاني اثنين، الرسول والصديق. ولذلك لما مات الصديق وقف علي بن ابي طالب على قبره وقال فيه كلمة اود ان اسجلها قبل ان انزل، قبل ان انزل الى نور الهداية وامر القلوب به. وقف علي على قبر الصديق ابي بكر وقال: السلام عليك يا صديق، يا من قال الله فيك والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. يقصد رسول الله ويقصده. الذي جاء بالصدق هو رسول الله، والذي صدق بالصدق هو انت يا ابا بكر. اسمحوا لي ايها الاخوة الاعزاء ان التقط هذا المشهد المبارك من امام باب المصطفى. عندما ذهب ابو بكر وعلي لزيارة رسول الله في بيته، قال ابو بكر: تقدم يا علي. قال علي: وكيف اتقدم عليك يا ابا بكر وقد قال فيك الرسول صلى الله عليه وسلم ما طلعت على رجل بعد النبيين افضل من ابي بكر. قال ابو بكر: وكيف اتقدم عليك يا علي وقد قال فيك الرسول صلى الله عليه وسلم: زوجت خير النساء لخير الرجال. زوجت فاطمة لعلي. فقال علي: وكيف اتقدم عليك يا ابا بكر وقد قال فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو وزن ايمان الامة بايمان ابي بكر لرجح ايمان ابي بكر. قال ابو بكر: وكيف اتقدم عليك يا علي وقد قال فيك النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر علي بن ابي طالب مع فاطمة والحسن والحسين راكبين يوم القيامة. فيشير الناس الى علي في الموقف ويقولون: من هذا النبي؟ فيقال: ما هو بنبي، وانما هو علي بن ابي طالب. قال علي: وكيف اتقدم عليك يا ابا بكر وقد قال فيك الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت ابا بكر خليلا. فقال ابو بكر: وكيف تقدم عليك يا علي وقد قال فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتي مع علي يوم القيامة فيقول الله لي: يا حبيبي لقد اخترت لك ابراهيم خير والد واخترت لك عليا خير اخ وصديق. فقال علي: وكيف اتقدم عليك يا ابا بكر وقد قال فيك مولانا والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. فقال ابو بكر: وكيف اتقدم عليك يا علي وقد قال فيك الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وبينما هما يتجاذبان اطراف الحديث اذا بالامين جبريل يهبط على الامين محمد ويقول له: يا رسول الله، ان ابا بكر وعليا واقفان ببابك فقم اليهما. فقام الرسول اليهما ابو بكر عن يمينه وعلي عن يمينه من الجهة الاخرى، ودخل بهما النبي بيته وقال لهما: هكذا نحشر يوم القيامة. يا معاشر الاخوة، اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين جيش بقيادة الرسول وليس فيه الا ابو بكر. وهل لهذا الجيش مثيل في تاريخ الانبياء؟ نعم. انني وانا اقرا هذا النص الكريم في آية الهجرة إذا بشريط الذكريات في تاريخ الأنبياء يسير أمامي الهوينة وإذا بي أجد أمامي جيشا آخر مكونا من اثنين ثالثهما الله. اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا الى فرعون انه طغى. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. معاشر السادة استسمحكم ان انتقل الان الى جيش موسى وهارون على ان اعود بعد ذلك الى جيش المصطفى وابي بكر. موسى وهارون قالا ربنا اننا نخاف ان يسقط علينا او ان يطغى. قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. انني معكما اسمع وارى. وهنا ستجدون العجب العجيب في عالم القلوب. عالم القلوب عالم غريب وعجيب لا يملك مفاتيح دولته الا رافع السماء بلا عمل. ولذلك كان الحبيب المصطفى يقول ان قلوب بني ادم جميعا بين اصبعين من اصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. وكان الحبيب يدعو ربه قائلا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك لا تخاف انني معكما اسمع وارى. سمع وبصر. ودخل موسى مع هارون الى فرعون واراه الاية الكبرى وهي العصا التي انقلبت ثعبانا فكذب وعصى. وجمع له السحرة من شتى انحاء البلاد شرقا وغربا وقال له يا موسى اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى. قال موسى موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحى. يوم الزينة اي يوم عيد من اعياد الفراعنة وان يكون الناس وقت الضحى عندما تتلألأ الشمس في كبد السماء حتى يرى الناس جميعا الحق بأعينهم امامهم. ولما جمع موسى امره وتوكل على ربه وجاء اليوم الموعود. هنا العجب، من كان الله معه لا يخيب سعيه. من كان الله معه لا يضل سبله. من كان الله معه لا تزل قدمه. من كان الله معه قال له الله سمعك الذي تسمع به وبصرك الذي تبصر به. لئن سألتني لأعطينك، لئن استنصرتني لأنصرن. ستكون جاري في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يا معاشر السادة، ان موسى وهارون يقفان الان وحدهما امام الاف الجماهير وامام مئات الصحارات المهرة الذين احتشدوا في هذا الميدان. فماذا جرى؟ ان موسى قبل ان ينزل ميدان السحر اذا برئيس السحرة يقول لاتباعه: ليذهب احدكم الى هذا الذي معه العصا ويسرق العصا منه، فان استطوع ان يسرق عصاه فهو ساحر، وان لم يستطع ان يسرق العصا فهو نبي مؤيد بالحق من قبل الله. الله الله لا سواه، لا اله الا الله. كلمة التوحيد، كلمة التوحيد لا اله الا الله، كلمة التوحيد. التقى موسى، التقى موسى لقاء عاصفة، انه الان نائم، نائم في ليلة سيكون لها ما بعدها. واذا باحد الصحرة يذهب اليه وهو نائم وبجانبه عصا، ولا اقول انها عصا من الابنوس او عصا مرشالية، انما هي عصا كعصا الرعاة الذين يرعون الغنم، ليس الا وليست عصا متوارثة من ادم او نزلت من الجنة، انها عصا قال فيها لربه: اتوكأ عليها واغش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. عصا، ولكن الله اودع فيها الاعجاز لما ذهب احد الصحراء ليسرقها وهو نائم، اذا بالعصا تنقلب ثعبانا سيجري الساحر امامها. ورفع التقرير الى سيده، فقال سيده: ايتها السحرة، ان هذا نبي، فاذا ما القى عصاه غدا فلا بد ان نؤمن بالله مهما كان الثمن. لقد رأى الامر بعينيه رؤية لا لفت فيها. وجاء السحرة فرعون: هذه الايات انقلها لحضراتكم من الموجات القرآنية العاملة في سورة الأعراف. وجاء السحرة فرعون قالوا: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: نعم وإنكم لمن المقربين. انتقل بعد ذلك الى الموجات العاملة في سورة طه. قالوا: يا موسى، اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى. قال: من القى؟ انتقل الى الموجات العاملة في صورة الصحراء. فلما جاء السحرة فرعون قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. إننا الآن وقت الضحى. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. أقسموا بعزة من؟ بعزة فرعون. أقسموا بعزة فرعون في أول النهار. والله تعالى وصف حبالهم وعصيهم فقال في شأن موسى يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. السحر لا حقيقة له انما هو تخيلات في الحواس واوهام في القلب. السحر لا يقلب حقائق الاشياء. ولذلك فان هناك فرقا بين المعجزة وبين السحر. المعجزة تقلب حقائق الاشياء فالعصا تنقلب ثعبانا. اما السحر فان العصا هي العصا والحبال هي الحبال ولكن يخيل الى من نظر اليها انها تسعى. ولذلك قال تعالى فلما ألقوا سحروا أعين الناس. العيون ترى الأشياء كأنها ليست فيها. القلوب فيها أوهام. ولذلك فإن موسى قال كلمة عند بدء المباراة اسمعوها. قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيصلح. ان الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلمات. بكلمات. قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيصلح. ان الله لا يصلح عمل المفسدين. يا معاشر السادة فماذا كان بعد ان امتلأ الميدان بحبال الصحراء وعصيهم؟ ماذا قال مولانا فأوجس في نفسه خيفة موسى؟ أوجس في نفسه. الكل يشجع فريق السحرة ولا احد يؤيد موسى. ورأى موسى كأن الارض التي يقف عليها قد تنكرت له وكشرت عن انيابها. فأوجس في نفسه خيفة موسى. اسمع ماذا بعد ذلك. قلنا لا تخف انك انت الاعلى. الله. الله. يا من يراني. يا من يراني ولا اراه. انظر بعين الرضا لحالك. يا رب يا من رفعت السماء بلا عبث قلنا لا تخف انك انت الاعلى. قلنا لا تخف انك انت الاعلى. والق ما في يمينك تلقف ما صنعه. تلقف ما صنعوا. ألق ما في يمينك. تلقف ما صنعوا. إنما صنعوا كيد ساحر. ولا يصلح الساحر حيث أتى، إنما صنعوا كيد ساحر، إن الذي صنعوه كيد ساحر، إن الذي أتوا به كيد ساحر. واسمع معي إلى هذا النداء، قل من الذي قال؟ المولى يتكلم بضمير العظمة، ولا عظمة إلا لله. قلنا لا تخف، لا تخف، إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك. لم يقل له ألق عصاك في هذه الآية، ألق ما في يمينك، ولا تعجب إذا كان ما في يمينك عصا، فإن العصا إذا نظر إليها الله بعين العناية حركت الجبال، حركت الجبال وسيرت العوالم. ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. وانتقل الان الى الموجات العاملة في سورة الاعراف. واوحينا الى موسى ان الق عصاك، فاذا هي تلقف ما يأفكون، تلقف، تبلع بفمها كل ما وضع امامها من العصي والحبال، تلقف ما يأفكون. لم يقل تلقف ما يلقون، انما ما يأفكون، لان الذي اتوا به افك وسوء وبهتان. فماذا؟ فوقع الحق، وقع. وتأملوا في كلمة وقع، ان كلمة وقع تفيد ان جسما ثقيلا خر من السماء. وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صابرين. فماذا كانت النتيجة؟ وألقي السحرة ساجدين، ساجدين، قالوا آمنا بمن؟ برب العالمين، رب موسى وهارون، رب موسى وهارون. يا معاشر السادة الأعزاء، إنها قوة الله، إنها قوة الله. لو اعتمدنا على الله وتوكلنا على الله وسرنا وراء رسول الله لهدانا الله وفتحنا العالم أجمع. ألقي السحرة ساجدين، ساجدين لمن؟ لفرعون؟ لا، رب موسى وهارون. ساجدين لرب موسى وهارون، آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، رب العالمين، رب موسى وهارون. إنه الإيمان إذا باشرت بشاشته شغاف القلوب يكاد يجعل المستحيل ممكنا. إنه الإيمان، إن خالد بن الوليد عليه من الله صحائب الرحمة عندما التقى بجيش فارس أرسل إنذارا إلى كسرى وقال له يا كسرى أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وإلا فقد جئتك بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون على الحياة، فلما وقع الانصار في يدي كسرى ارتعبت اعصابه وتفككت عصوره وارسل الى حاكم الصين يطلب منه مددا ونجدة فرد عليه حاكم الصين قائلا يا كسرى لا قبل لي بقوم لو ارادوا خلع الجبال لخلعوها الايمان في اي الجامعات تخرج خالد في اي الجامعات تخرج سعد في اي الجامعات تخرج عمر في اي الجامعات تخرج النعمان بن مقرن في اي الجامعات تخرج صلاح الدين في اي الجامعات تخرج ابو عبيدة في جامعة المسجد في جامعة المسجد كانوا مسجديين كانوا ذوي ايد متربئة طهرت ايديهم من الرشوة وطهرت ازيالهم من النجس كانوا متوضئين دائما والوضوء وسلاح المؤمن اسمع معي واعجب عندما يصلي عمر بن الخطاب العصر بالمسلمين ذات يوم ويسأل عن احد الصحابة الذين لم يحضروا اين فلان فيقال له انه مريض يا امير المؤمنين يسأل عن اصحابه في الصلاة في المسجد ويذهب عمر بعد الصلاة الى ذلك الصحابي الذي تخلف لمرضه ويدق عمر الباب واذا بالصحابي يقول من الطارق فيقول انا عمر بن الخطاب فيجري الصحابي ليفتح الباب لامير المؤمنين وعندما وقعت عينا امير المؤمنين على وجه الصحابي قال له ما الذي خلفك عن الصلاة معنا أينادي عليك الروح من فوق سبع سماوات حي على الصلاة فلا تجيبه وينادي عليك عمر بن الخطاب فتجيبه ما هذا رباهم في المساجد رباهم على قواعد التوحيد رباهم على قرآن ومع القرآن سنة ومع السنة سلوك ومع السلوك أخلاق ومع الأخلاق كرم ومع الكرم صدق ومع الصدق أمانة ومع الأمانة نظام ومع النظام محبة ومع المحبة رضا ومع الرضا صبر ومع الصبر خوف من الله لا تركنن إلى الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها واعمل لدار غدا رضوان خاتمها والجار احمد اعمل لدار غدا رضوان خاتمها والجار احمد الجار احمد والرحمن ناشيها قصورها ذهب والمسك طينتها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. النفس تبكي على الدنيا، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها، فان بناها بخير خاب مسكنه، وان بناها بشر خاب بانيها. ان المكارم اخلاق مطهرة، الدين اولها والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والفضل ساديها والبر سابعها والشكر ثامنها والصبر تاسعها واللين باقيها، والنفس تعلم اني لا اصادقها ولست ارشد الا حين اعصيها. لا تركنن الى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار غدا رضوان خازنها ورسول احمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. معاشر الاخوة الاعزاء، فماذا قال فرعون للسحرة؟ سؤال اجيب عنه بعد جلسة الاستراحة مراعاة لعقارب الساعة. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيه الحبيب المصطفى: البر لا يبلى واللمب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر الاخوة الاعزاء، انتقل بحضراتكم الان الى المباراة بين الحق والباطل. نحن الان في ميدان المباراة، واجد السحرة الان ساجدين لله. قال: امنتم له قبل ان اذن لكم، في سورة طه وسورة الشعراء. في سورة الاعراف قال فرعون: امنتم به قبل ان اذن لكم، انه لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون. في سورة الشعراء: امنتم له قبل ان اذن لكم، انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. في سورة طه قال: امنتم له قبل ان اذن لكم، انه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلو قطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولاصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، واخلو بها وحدي. لا اله الا الله، وافني بها عمري. قال فرعون آمنتم به؟ قال آمنتم له، به وله. آمنتم به أي صدقتم بما جاء به، آمنتم له، استسلمتم له وخضعتم لما رأيتم منه. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. انظروا إلى منطق الباطل، متى علمهم السحر ومتى التقوا به وفي أي مكان درس لهم؟ إنهم لأول مرة يلتقون به، فلم يجري بينهم قبل ذلك موعد سابق، ولكن الباطل دائما يزيف الحقائق ويحاول أن يشوه جمال الحق. آمنتم له قبل أن آذن لكم. الإيمان لا يحتاج إلى إذن، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، يد يمنى ورجل يسرى، ولأصلبنكم على جذوع النخل، لا في جذوع النخل. وهناك فرق بين على وبين في. على أي أنه يربطهم على الجذوع، أما في فإنه سيدخلهم في نفس الجذوع من شدة العذاب ومن شدة الأوج ومن شدة الوعيد. ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فماذا قال له الصحراء؟ ماذا قال له الصحراء؟ كانوا في الصباح يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، وقبل أن تغيب الشمس في رحاب الأفق قالوا له لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. والذي فطر خلقنا، قسم بالله، والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، أي اقض الذي أنت قاضيه. لا تقتصر على قطع الايدي ولا على قطع الارجل، اعمل ما تشاء، انما فقضي هذه الحياة الدنيا. هذه اسم اشارة يدل على تحقير دنيانا تلك التي نتصارع عليها. انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر. واذا كنت تقول ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى، فنحن نقول لك والله خير وابقى. الله خير وابقى. كانوا في الصباح سحرة كفرة، وقبل غروب الشمس امسوا شهداء بار، وانتهت المباراة وانتصر الحق، انتصر الحق وبطل ما كانوا يعملون. هذان اثنان موسى وهارون وجيش الحبيب محمد اثنان، محمد وابو بكر. ولكن اذا كان الله تعالى معك فانت قوي بالله. كفاني فخرا ان تكون لي ربا، وكفاني عزا ان اكون لك عبدا. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فاذا اعتززت بمن يموت فان عزك ميت. اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، معاشر المسلمين الاعزاء، انني انتقل الان الى الرسول وعلي. الرسول محمد يقول ستكون فتن. قال علي فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله. كتاب الله ستكون فتن. قلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله. ان الامام مالك بن انس يقول بلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يقف الحي فيه على قبر الميت ويقول يا ليتني مكانك. المرء يرغب ان يعيش وطول عيش قد يضره، تكثر بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره، وتخونه الايام حتى لا يرى يوما يسره. معاشر السادة، انني ادعو الامة الاسلامية جمعاء من شرقها الى غربها ومن شمالها الى جنوبها الى ان يجلسوا لحظات في بيت عمر بن الخطاب. ادعو الامة، ادعو امة الاسلام، ادعو 1,000,000,000 مسلم الى ان ياخذوا العبرة من حديث عمر مع حذيفة. اسمعوه اسمعوه وعوه جيدا. قال حذيفة بن اليمان كنا قعودا عند امير المؤمنين عمر بن الخطاب فقال من منكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر حديث الفتن التي تموج موج البحر؟ ان هذا الحديث رواه الامام مسلم واسجله على صفحات القلوب امام امة اسلامية احتلت ثلث العالم في مساحتها وبلغ سكانها 500,000,000 مسلم. يا امة الاسلام اسمعوا حديث الحبيب المصطفى. من منكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر حديث الفتن؟ قال حديث الفتن التي تموج موج البحر. قالت حذيفة انا سمعته يا امير المؤمنين. حذيفة كاظم الاسرار، حذيفة صاحب سر رسول الله. انا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كما تعرض الحصير عودا عودا، فايما قلب انكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وايما قلب اشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تكون على قلبين على ابيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والارض، وعلى اسود معتادا مثل الكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. تفسير هذا الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالاعمال الصالحة فلتكونن فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض الدنيا. ثم قال حذيفة: وهذا هو الذي اريد من الامة الاسلامية جمعاء، ان تستمع اليه وتعيه باذن واعية. قال حذيفة لامير المؤمنين: لقد اخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بينك يا عمر وبين الفتن باب يوشك ان يكسر. بين عمر وبين امواج الفتن باب، الباب هو عمر، فاذا كسر عمر فتح الباب وهاجت الفتن. قال عمر: اكسرا؟ فلو انه فتح لعله كان يعاد. قلت: لا، بل يكسر. يكسر. انني ادعو الامة، ادعو امة الاسلام من اقصاها الى ادناها، اقول لهم: ادرسوا هذا الحديث. لقد قتل عمر وهو يصلي الفجر بالمسلمين اماما، والذي قتله مجوسي، ومن يوم وقع عمر في صلاة الفجر هاجت الفتن. احسموها احسموها يا امة الاسلام، لن تنفعكم رسيا من الله، ولن تنفعكم امريكا من الله. يا امة الاسلام عامة، ويا امة العرب خاصة، ادعوكم وانا لكم ناصح امين، ادعوكم الى ان تدرس التاريخ. ان الذي قام بقتل عمر جمعية سرية برئاسة رجل يهودي تظاهر بالاسلام هو عبد الله بن سبع، جمع في جمعيته الوانا وانماطا ونماذج من المجوس واليهود وشتى الملل والنحل، وارسل عبدا يسمى ابا لؤلؤة، وامير المؤمنين يصلي الفجر. ولكن عمر قبل ان يطعن كان قد رأى في المنام رؤيا، ورؤيا الصالحين حق. اسمعوا رؤياه، اسمعوا رؤيا عمر. فعمر رجل قال فيها الرسول: سيبكي الاسلام على موتك يا عمر، وانت سراج الاسلام يا عمر. اسمعوا الى رؤياه، اسمعوا الى رؤيا عمر. وقد صعد المنبر ذات يوم، يوم الجمعة، وقال لأصحابه: ولا أرى ذلك إلا دنو أجل. الديك في المنام، الديك في المنام عبد عجمي، اي ليس عربية. طعمني، نقرني، نخرج فيك فعل بالخنجر. ثم قال عمر: فإن أمت فإن الله لم يضيع دينه ولا أمانته ولا ما بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم. خذوا العبرة يا أمة الإسلام من رؤيا عمر. خطب الخطبة يوم الجمعة وصعد في صلاة الفجر يوم الأربعاء، ثلاث قعدات تحت سرته، وأراد أن يقبل الصلاة إماما فلم تقوى ساقاه على حمل جسمه، فاستدعى عبد الرحمن بن عوف فأكمل الصلاة بالمسلمين إماما، وحمل عمر إلى بيته والدماء تنزف منه، والإسلام لا يحب أن يرى دماء الأبرياء، الإسلام لا يحب أن يرى الدماء إلا في ميدان القتال ضد الشرك والإلحاد لإعلاء كلمة لا إله إلا الله. وأخذته غيبوبة. إن عمر لم يطعن ولكن الإسلام هو الذي طعن. إن عمر لم يطعن ولكن الإسلام هو الذي طعن. إن عمر لم يسل دمه إنما دماء الإسلام هي التي سالت، ومن يوم سالت لم تجف. من يوم سالت لم تجف. إنها جمعية سرية يهودية بقيادة عبد الله بن سبأ، وإن اختلفت أشكالها في صورة الصهيونية مرة وفي صورة الشيوعية التي قتلت من المسلمين في الاتحاد السوفيتي 21 مليون مسلم. المساجد في روسيا متاحف يحرم دخولها الا لمن بلغ 60 عاما. من دخل المسجد في روسيا وعنده من العمر اقل من 60 عاما يحول الى معتقلات سيبيريا. اعرفوا هذه الحقائق جيدا. ان عمر لما افاق من اغماءته سال اول سؤال وقال للجالسين حوله: من الذي قتلني؟ قالوا له: عبد مجوسي. فخر لله ساجدا وقال: الحمد لله الذي لم يجعل مصرعي على يدي رجل مسلم سجد لله سجدة واحدة يحتج بها علي امام الله الواحد الديان. ووري عمر تحت التراب، وجاء عثمان بعد عمر وحكم المسلمين 13 عاما. عمر حكمها 10 سنوات وابو بكر حكمها 30 شهرا و6 ايام. ابو بكر حكمها 30 شهرا و6 ايام وعمر حكمها 10 سنوات وعثمان حكمها 13 عاما وعلي حكمها 5 سنوات. جاء عثمان ولكن الحقد لم يهدأ في قلب عبد الله بن سبأ ولا جمعيته. فتصور الدار على عثمان وهو يقرأ المصحف وقتل عثمان وسال دمه امام زوجته. وقبل ان يقتل عثمان كان صائما ورأى النبي في المنام وقال له الحبيب المصطفى يا عثمان انك اليوم ستفطر عندنا. كان صائما. واسألوا التاريخ اسألوا التاريخ لماذا قتل عثمان؟ اسألوه بأي ذنب قتل؟ لا ولكنه الحقد حقد الصهيوني حقد الشيوعية البنت البكر للصهيونية. كان مركز ينادي بأعلى صوته قائلا سألقي الناس الله. سألقي الناس الله. قالوا له فبأي شيء ستنسيهم الله؟ قال سألقيهم الله بالمصر. كان مرقس ينادي قائلا الله اكتوبة والدين خرافة وسأعلم ابني كيف يكون ماجنا وسأعلم ابنتي كيف تكون عاهرة. انني لا اقول ان في مصر شيوعيين فالشيوعية مذهب لا يقبله احد. انما اقول ان في مصر عملاء لموسكو عملاء لموسكو ليسوا شيوعيين. فالشيوعية نشاد في الفكر، الشيوعية شذوذ في الرأي. انا لا اقول ان عندنا شيوعيين، انما اقول عندنا عملاء لموسكو وللصين. واذا سألتم التاريخ من الذي ورطنا؟ من الذي ورط منه؟ روسيا هي التي ذهبت بجيش مصر الى بلاد اليمن. جيش يتحرك على مسافة 2000 ميل وينفق من المال 4000 مليون جنيه ويضيع من شبابه 50000. ولم تكن روسيا يوم دفعتنا الى اليمن دفعا تقصد اليمن، انما كانت تقصد مكة والمدينة. اسأل التاريخ من الذي دفع بجيش مصر الى رمال سيناء 1967؟ روسيا قالت ان هناك حشودا يهودية على حدود سوريا فاندفعنا وذهبنا بجيش كنا في مسيس الحاجة الى قطرة دم من دماء شباب. كنا في مسيس الحاجة الى ان يخوض معركة المسجد الاقصى. روسيا اوقعتنا في الديون، باعت لنا اسلحة في ابهض الاسمان وتحكمت في سدادها. وانا اقول من فوق هذا المكان اذا كان القانون الدولي الوضعي يقول ان هناك بابا لانكار الديون او الغائها او تاجيلها، فقد الغت روسيا ديونها التي كانت لامريكا. لماذا لا تلغي مصر ديونها التي لروسيا؟ وروسيا هي التي ورطت مصر حتى بلغت بنا الحال الى ما نحن عليه. لماذا لا نلغي دلو النحر وهي التي ورطتنا؟ وبعد ذلك تقول لنا ما تقول؟ يا معاشر المسلمين انني اقولها بصراحة، روسيا اشد علينا من اليهود. اسمعوها مدوية، الشيوعية الروسية اللينينية الاستالينية الماركسية اشد علينا من الصهيوني، اشد للاسباب الاتية. من جهة العقيدة الشرعية تقول ليس للكون اله، ليس للكون اله، ليس للكون اله، لا اله. والحياة مادة. ولا اقول اسمعوا الشيوعيي العرب، انما اقول لعملاء موسكو هذا الكلام. عملاء موسكو، عملاء موسكو. هذا من جهة العقيدة، لا اله ولا انبياء ولا رسالات. من جهة الاقتصاد لا ملكية لاحد. ومن هنا فانها تلغي الركن الثالث من اركان الاسلام وهو الزكاة، وتلغي نظام الميراث في الاسلام. من جهة الاجتماعيات روسيا كما تؤمن بالشيوعية المادية المالية تؤمن بالشيوعية النسائية. فالزنا هناك في الحدائق امام الكرملين كالمراحيض عندنا في الطرقات. لا تحريم للزنا ولا حرمة للعرض ولا حرمة للمال. من جهة السلوك كان ماركس يقول الاخلاق قيد لا معنى له. من جهة الواقع اسألوا التاريخ عن حال روسيا، كانت قبل الثورة الشيوعية تصدر القمح الى اوروبا من اقليم اوكرانيا. بعد الثورة الحمراء اصبحت روسيا تمد يدها لامريكا لتشتري منها القمح بالذهب. ضاع الخيط وجف المعين وانكر وجود الله وحرب رسول الله. اسأل التاريخ عن روسيا، استولت على سيبيريا وعلى تركستان وعلى القرم وعلى القوقاز وعلى استرخان وعلى وعول، وذبحت 21 مليون من الموحدين بالله. جعلت من المساجد مصانع، وجعلت من المداخن من المعادن مداخن، جعلت من المساجد مصانع، وجعلت من المعادن مداخن. ولقد قال احد عملاء موسكو من المصريين عندما ذهب الى موسكو، قالها بصراحة: لو كنت مكان نابليون لاكتفيت بضرب الازهر بالمدافع، انما كنت اخذ شيوخه والقيهم في البحر. قالها احد عملاء مصر وهو اعمل رساما الان في صحف مصر. قالها. وقال اخر من عملاء موسكو في مصر: ان رجال الدين عفونة في المجتمع. رجال الدين عفونة. انني انادي على علماء الازهر من فوق هذا المكان، وانا الانسان الذي قطع الالم كبده، اقول لهم: لا يكفي ان اعمل وحدي في الميدان، لا يكفي ان اعمل وحدي، لان اعداء الله نزلوا الملعب ونظموا انفسهم، نظموا انفسهم نظموا انفسهم وليس للاسلام الا حارس مرمى وارض المباراة سارغة. يا علماء الازهر تناسوا الخلافات فيما بينكم، لا داعي الى ان نحدث خلافا، الصوفية كذا والسنية كذا، هذا عبث لا يليق بكم، لا يليق ان نطعن في الصوفية، ولا يليق ان نشوه جمال السنة. يا علماء الاسلام اعملوا بهذه القاعدة، نعمل فيما اتفقنا عليه ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، اعملوا فيما اتفقتم عليه ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لا داعي للهجوم ولا داعي الى التفرقة. وانني اناشد الاستاذ الفاضل الشيخ محمد عبد الله السمان، اقول له حرام عليك ان تكتب كلمة في مستنقع النجاسة، لا تكتب في روز اليوسف يا شيخ سمان، لقد عرفتك انسانا نظيفا وعاشرتك في المعتقل حولين كاملين، حرام عليك ان تكتب كلمة في روز اليوسف. انسوا الخلافات، وحدوا جبهة المسلمين، حرام علينا ان نرى شبابنا يقع في احضان نار الالحاد ونحن نشتم بعضنا بعضا، الصوفية كذا والسنة كذا ومساجد الاوقاف ومساجد الجمعية الشرعية. الم نقل جميعا لا اله الا الله؟ الم نقل جميعا محمد رسول الله؟ الام الخلف بينكم الامة، وهذه الضجة كبرى علامة، وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبتون الحداوة والخصامة. يا علماء الازهر انقذوا الشباب من نار الالحاد، ولكم فيما حدث في وقوع الطائرة التي وقعت في بنكونك، لكم في حدوثها عبرة. عندما سقط الطائرة التي كان يقودها الشهيد امين شداد، الشهيد امين شداد وهو شاب عاشرنا في المعتقل وظل 4 سنوات في المعتقل بتهمة انه قال لا اله الا الله، سجنته القوة الحمراء. امين شداد عندما سقطت به الطائرة احترقت كل الطائرة بما فيها من حديد، ولم يبق في الطائرة الا مصحف لم تنفذه النار. اليس في ذلك عبرة؟ الحديد انصهى وكان مع الطيار رحمه الله مصحف. فاشهد بالله انه كان شابا في غاية الايمان، عاشرته في سجن ابي زعبل 13 شهرا من الزمان، ما فاتته صلاة الفجر مرة واحدة، وما رأيته الا عاكفا على تلاوة القرآن، ما رأيته الا راضيا بما قضى الله. احترقت به الطائرة وكان معه مصحف، انصهر الحديد ولم تحترق ورقة من كتاب الله. انه لقرآن كريم في كتاب مكنون، انه لقرآن كريم في كتاب مكنون. يا أمة الإسلام وحدوا صفوفكم، وحدوا صفوفكم وانسوا أحقادكم واعملوا على ثبات مصر، فإن ثباتها شجن في حلوق الملحدين وقزم في عيونهم ان مصر لكم انتم ايتها الايدي المتوطئة الظاهرة، ان مصر لكم انتم يا من لا تعرفون التخريب، لا تعرفون تخريبا ولا فسادا لانكم متوضئون والله لا يحب الفساد. يا معاشر المسلمين ان مصر لنا اولا واخيرا، اعملوا على قيامها فهي بلد الازهر، بلد الاسلام، بلد لا اله الا الله، بلد التوحيد. واعلموا اننا قادمون على معركة مع اليهود، الله وحده يعلم مداها، كل قطرة دم في طالب او عامل او جندي حرام، حرام ان تراق على ارض مصر، حرام على ان تراق قطرة من دمائنا على ارض مصر، انما يجب ان تراق الدماء هناك، هناك على حدود فلسطين، هناك في سيناء، هناك لتخليص المسجد الاقصى. اللهم اني اسألك واتوجه اليك وانا واقف الان بين يديك، ولعل هذه الساعة ساعة الاجابة، ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعن بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من اراد ان يكيد للاسلام فكده، ومن اراد ان يخذل الاسلام فاخذله، ومن اراد بالاسلام سوءا فانتقم منه يا رب العالمين. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله امر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، وحد الله. شوف الرب بتاع ربنا ايه؟ كلا كلا. كلمة يعني ايه المسألة دي؟ بعد ما توحد الله كده تقول لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه. كأن إكرام الإنسان بالمال وبالنعيم ابتلاء. أيوة ابتلاء. ولذلك شوف ربنا بيقول إيه بعد ما توحد الله، بيقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، يعني الإنسان لما ربنا يديله مال وما يطلعش ربنا فيه ما يقولش إن ربنا أكرمني، ولو ما كانش أكرمني ما كانش إداني مال. لا، المال مش دليل الإكرام. ولما الإنسان يبقى فقير ويضيق عليه في العز ما يقولش ان ربنا كارهني ولو كان بيحبني كان اداني مال. لا، ربنا بيقول لا المال اكرام ولا الفقر اهانة، انما حل المسألة ان اكرمكم عند الله اتقاكم.